السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام عبد الهادي رحمه الله: باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن والتزين وذكر القسم والنشوز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإذا استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، حتى تمتشط الشعر. كي تمتشط الشعر وتستشد المغيبة. وتستحد المغيبة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وللبخاري: إذا طال أحدكم الغربة فلا يترك أهله ليلا. غربة. إذا طال أحدكم الغربة. وللبخاري: إذا طال أحدكم الغربة فلا يطرق أهله ليلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكل، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهي عن الغيلة. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو وإذا الموءودة سئلت. رواه مسلم. وجدامة بمهملة على الأصح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة صغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي، وفي إسناده اختلاف. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. متفق. فلم ينهنا. متفق عليه، ولمسلم كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله. خلاص قف على حسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. باب عشرة النساء يعني معاشرة النساء ومخالطة النساء ومعاملة النساء، وهذه العشرة والمعاشرة والمعاملة والمخالطة تكون بالمعروف من الطرفين، فيعامل كل واحد منهما الآخر بالفضل والإحسان والتواضع والتنازل عن كل عن ما في النفس، وإلا لو كل واحد منهما طلب حقه كاملا، ومعلوم أن النفوس مجبولة على شيء من الشح، على شيء من الانتصار لها، فإن هذه العشرة لن تدوم. وكثير من البيوت خربت بسبب ذلك، ولو عمل الأزواج مع أزواجهم بالتوجيهات الشرعية والمعاملة بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لاستقامت الأمور، وقلت النسب الهائلة التي تذكر في وقتنا الحالي من نسب الطلاق العالية. الطلاق نادرا لكنه زادت نسبه بسبب ما ذكرنا من انتصار كل واحد لنفسه. وما يباح من الاستمتاع، من استمتاع الرجل بزوجته واستمتاع المرأة بزوجها، يبين في هذا الباب ما يباح وما يحظر ويمنع. والتزين، تزين من المرأة لزوجها، هذا مطلوب لتدوم المودة والمحبة، ولئلا تنبو وتنفر العين من زوجته فيتطلع إلى غيرها. وذكر القسم، أو ذكر القسم الذي هو بالنسبة لمن عنده أكثر من زوجة، والعدل في ذلك، فيقسم لزوجاته على السواء، وعماده الليل كما سيأتي. والنشوز، نشوز المرأة وعصيان المرأة لزوجها وما يترتب عليه من أحكام، كل هذا سيذكر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لثبوت الياء على أن لا نافية وليست ناهية، مع أنه جاء في بعض الروايات بحذفها على أن لا ناهية. وحق الجار عظيم، وثبتت به الأحاديث الصحيحة التي توصي بحقه وتحذر من أذاه، ومنها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من له الإيمان الكامل بالله، وإلا فأذى الجار من سائر الذنوب التي تنقص من الإيمان ولكنها لا تزيله بالكلية كما هو معلوم، وهي تحت المشيئة. لكن التحذير في النصوص كثير، والوصية بالجار كذلك، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وجاء هذا في عدة حديث، في هذا الحديث عن أبي هريرة، وفي حديث جابر في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بحضور الجموع الغفيرة من المسلمين، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء وطلب أن يتواصوا بينهم في هذا الحق لئلا ينسى ويندثر، استوصوا بالنساء خيرا لأحسنوا معاملتهن، فإنهن العلة، فإنهن خلقن من ضلع، بفتح اللام وقد تسكن تخفيفا، من ضلع. الضلع هو العظم الذي يحيط بالصدر، ومنه يتركب ومنها أي الأضلاع يتركب القفص الصدري اللي يسمونه القفص الصدري. ومعلوم أن الضلع أعوج، لابد أن يكون أعوج، إلا ما صار على وضع مناسب للصدر وحماية ما في داخله. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، كل واحد منا يحس بهذا. لو يوجد ضلع مستقيم لا طلب علاجه، لطلب علاجه، لأنه لا يحمي ما في داخله ولا يستقيم أمر الصدر إلا بهذه التركيبة الكاملة من أحسن الخالقين، من الله جل وعلا الذي أبدع كل شيء. وإن أعوج ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فيشير هذا إلى ما جاء في بعض الأحاديث أن حواء خلقت من ضلع آدم، من ضلع آدم. فإن ذهبت تقيمه كسرته، الصلب إذا حصل فيه الرجاج، ومنه العصا، منه العصا المعوج، إذا أردت أن تقيمه كسر، فإن ذهبت تقيمه كسرته، والعظم كذلك، وإن تركته لم يزل أعوج. ترون الناس الذين يستعملون العصيان يستعملونها وتمكث عندهم سنين وبها هذا العوج، وما يضر، تمشي. لو مع الواحد منا سواك فيه التواء، فيه عوجاج، إن أراد أن يقيمه انكسر، وإن استمتع به وانتفع به واستاك به مشت أموره. وكذلك المرأة خلقت من ضلع وجبلت على شيء من العناد والانتصار للنفس، وذلك لضعف عقولهم. ولا شك أن الرجل أكمل، يستوصي بالمرأة خيراً ويستمتع بها مع ما جبلت عليه من هذا الإعوجاج لكي تستمر العشرة وتدوم وتبنى الأسرة وينشأ الأولاد يربون. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته فإن ذهبت تقيمه كسرته كما قلنا، وإن تركته على عجاجه لم يزل أعوج، لكن يحصل الخير المرتب على الزواج والحكم التي من أجلها شرع الزواج تحصل مع هذا العجاج. فاستوصوا بالنساء خيرا، كرر الوصية التواصي لتأكد هذا الأمر وتعيني على الأزواج، وإلا فالحياة كلها مبنية على الكدر. قد خلقنا الإنسان في كبد، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جلوة ناري. الدنيا هكذا، لماذا؟ ليشمر المسلم إلى الدار الآخرة التي لا كدر فيها ولا نكد، إذا وجد هذا النكد في الدنيا وعرف أن هناك دار أخرى دار الجزاء وأنه لا نكد فيها ولا كدر التفت إليها، وإلا لو نعم الإنسان ما حصل له أي كدر من الأكدار نسي الآخرة. ولذلك وجدت المصائب ووجدت الأمراض ووجدت الأكدار كلها من أجل أن يلتفت الإنسان إلى الآخرة ولتحقيق الهدف الذي من أجله خلق ولتحقيق الهدف الذي من أجله خلق وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. وأما هذه الدنيا فهي دار ممر إلى الآخرة، دار تزود، كما يجلس الإنسان ويمر الإنسان بلد من البلدان في طريقه ليتزود بما نقص عنه من القوت الذي يبلغه الدار الثانية والبلد الثاني. متفق عليه واللفظ للبخاري. الوصية بالنساء جاءت بها الشريعة، وعرفنا تكرار مثل هذا فاستوصوا بالنساء خيرا، وهذا سابق لما يدعى إليه من المنظمات العالمية وحقوق الإنسان من نصرة المرأة ورعاية حقوق المرأة وغير ذلك مما يقولونه ويدعون إليه، والله أعلم بمقاصدهم ومآربهم، وكل إنسان يدرك مثل هذا وقد تضمنت وصاياهم وعنايتهم بالمرأة حق التمرد، وضمنت لها حق التمرد على زوجها وعلى والدها وعلى خالقها. والله المستعان، لو عملنا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما احتجنا إلى شيء، لكن وجدت مثل هذه النداءات وجدت بعض القبول. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين فضلا عن غير المسلمين تنكروا لهذه الحقوق، ووجدت بعض المخالفات، وجد بعض الظلم مما جعل من لهذه النداءات آذان صاغية، وجدت من يصغي إليها لنصرة الضعيف. فأصل الدعوة لا حظ من النظر، المرأة ضعيفة، لكن ليس المراد من ذلك الانتصار لها بدليل أنهم تعدوا ذلك إلى مساواتها بالرجل، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وهذا مخالفة صريحة ومصادمة لديننا ونصوص شرعنا. وفي لفظ لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريق، شيء مشاهد، وأنت معها في أسعد لحظة وساعة بعد قليل تجد التغير والتلف لأدنى سبب، وقد يكون لتوهم ليس مبنيا على سبب حقيقي. فالإنسان لسيما الرجل الذي كمله بالعقل، كمله الله بالعقل، أن يتحمل مثل هذه التصرفات وأن يستفيد منها وأن يستمتع بها مع وجود مثل هذه التصرفات. لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاق، الأمر لا ينتهي. كم تعاني المحاكم ودور الإفتاء والعلماء وطلاب العلم من الشكاوى في هذا الباب، شيء لا يخطر على البال، وعشرات الألوف من قضايا الطلاق ترصد في دار الإفتاء سنويا، وفي الشهر أعداد كبيرة جدا. فما كانت هذه النسب موجودة يوم الناس ما اطلعوا على حضارات غيرهم ولا على طرق غيرهم، وتنوعت مطالب النساء وأقلقت مضاجع الرجال وأوجدت مشاكل بينهم لأنهم اطلعوا على أحوال الناس من غير المسلمين. فأرادوا أن يكونوا مثله. وعند الشرق والغرب من المشاكل أضعاف مضاعفة مما عندنا. إحنا ما ننظر إلا إلى الظاهر ونظنهم في نعيم، ليس الأمر كذا. والشهادة منهم أنفسهم أننا في نعيم لا نظير له مع ما يحصل عندنا. ونحمد الله على هذه النعمة، نعمة الإسلام، التي نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكرها. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وهي غزوة تبوك. فلما قدمنا المدينة، يعني رجعوا من المدينة، ذهبنا لندخل يعني في النهار. حديث جابر، وكان حديث عهد بعرس بزواج، استعجل جابر وأراد أن يدخل في النهار قبله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام ووجه الكلام للجميع، فقال: أمهلوا، يعني تريثوا، انتظروا حتى ندخل ليلا، أي في العشاء. والمراد أول الليل، بخلاف النهي الوارد في الحديث الذي يليه، فإن المقصود به آخر الليل، حيث إذا تعبت المرأة ونامت يطرق عليها الباب، غير مناسب. لكن إذا طرق أول الليل، مع لا سيما إذا كان عندها خبر، عندها كان السفر لجماعات مثل قدوم من الحج، إذا قرب الحجاج من البلد عرف البلد أنهم حضروا وقرب من ذلك، فيرتاحون قبل الدخول، والنساء تعرف. والآن وسائل الاتصال برسالة تدري وين أنت، وتعلم بدقة متى تطرق الباب، شيء واضح وظاهر ولا. لكن المقصود بذلك أول الليل، والنهي إنما هو في أثناء الليل وفي آخره، بحيث لا يكدر على المرأة إذا نامت وتغيرت نفسيتها. الناس عموما النائم يصعب عليه أن يوقظ بعد أن يغشاه النوم، كي تمتشط الشعثة، الشعث في الشعر انتشاره بسبب عدم مراعاته وتسريحه وترجيله، لأن زوجها غائب، لأن زوجها غائب، فما تكلف نفسها بالتجمل والتزين، وإذا عرفت أنه قادم تهيأت لذلك ومشطت شعرها كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وتستحد المغيبة، والمراد بالاستحداد أخذ ما أبيح أخذه من الشعر كالعانة والإبط بالحديدة التي هي الموسى. وفي حكمها ما يزيل الشعر من النور وغيره. والمقيمة هي التي غاب عنها زوجها، ومعلوم أن المقيمة لا تهتم بنفسها، بخلاف ما كان زوجها حاضرا، فإنها تهتم بنفسها وتتجمل وتزين له. وأما المقيمة فإنها ترتاح من هذا العناء حتى يحضر زوجها، وإذا ترك فرصة لها أن تمتشط وتستحد بأن يبلغهم الخبر، ثم بعد ذلك يتركون له فرصة لفعل هذه الأمور، ثم يدخل عليهم في أول الليل. متفق عليه، واللفظ لمسلم وللبخاري: إذا طال أحدكم الغربة، طال أحدكم الغربة، فكانت الغيبة طويلة بحيث تتغير فيها حال المرأة، تحتاج إلى تنظف وتزين، وبدلا من أن تتراكم عليها ما يتراكم مما كانت تزيله بحضرة زوجها بطول الغربة، فلا يطرق من باب قتل، طرق يطرق، قتل يقتل، فلا يطرق أهله ليلا، فلا يطرق أهله ليلا. في الحديث السابق نهاهم عن الدخول نهارا وقال حتى يأتي الليل يعني العشاء، والجمع بينهما مثل ما قلنا أن المراد بذلك الحديث المأذون به أول الليل، وفي المنهي عن الحديث الثاني آخر الليل وأثنائه. وقيل في الجمع بينهما كما تقدم أن الإذن في من علم خبر مجيئه، وهذا يتأتى إذا كان الغيب كثيرون كقدوم من غزو أو سفر، فإنه يعلم بهم إذا قرب. والنهي محمول على من فعل ذلك بغتة، حيث يبغت أهله بالليل وهم نائمون، وأما في النهار فلا إشكال في ذلك، لأن النهار كان في السابق وقت استيقاظ ما هو وقت نوم، بخلاف وقتنا الذي انتكست فيه الفطر فصار النوم في النهار والاستيقاظ في الليل. وقيل في النهي عن الطرق ليلا لئلا يتخونهم فيظنون أنه يتجسس عليهم ويطلب عثراتهم فيحصل النزاع والشقاق بينهم وتسوء العشرة. ثم قال رحمه الله: إذا طال أحدكم الغربة فلا يطرق أهله ليلا، يعني مجرد الخروج من البيت لمشوار قصير أو في داخل البلد لا يمنع أن يرجع في أي وقت كان، لا يمنع منه لأن فيه قيد الطول. إذا كان داخل البلد أو سفر قصير جدا ساعة أو ساعتين ولو كان سفر، لكن النهي في حال طول الغربة التي تغير فيها حال الزوجة وتحتاج إلى استعداد. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشري، بعض الروايات من شر، وأفعل تفضيل وزنه أفعل في الأصل، لكنه في خير وشر كثر استعماله بدون غمز، خير وشر، قال الخير والشر، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فكثر استعماله بدون غمز. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم، رواه مسلم. الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، الأصل في الإفضاء الجماع وغيره من دوافعه وما يتبعه مما ينبغي إسراره وعدم إفشائه. فمثل هذا بعض الناس يتحدث بما حصل بينه وبين زوجته في الفراش، ويتحدث بين أهله وزملائه، ويتنطع بذلك، وهذا لا يجوز، حرام، وهو من شر الناس عند الله يوم القيامة. والحديث في صحيح مسلم، وليس لأحد أن يقدح فيه وهو في الصحيح في الأصول، وإن كان في بعض رواته من فيه كلام لأهل العلم، لأن عادة الشيخين الانتقاء من أحاديث الراوي المتكلم فيه. يفضي إلى المرأة يعني إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سره. وتداول الناس كلاما قبيحا في إفشاء الأسرار مما يجرح خاطر المرأة أو الرجل، يعني يتحدث عنها بما فيها من عيوب، لا سيما فيما يتعلق بالجنس، أو هي تفضي بشيء من ذلك. هذه أسرار، وإفشاؤها لا شك أن فيه ضررا على الطرفين، والله المستعان. رواه مسلم عن حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: قلت يا رسول الله. حكيم بن معاوية عن أبيه رجل ذكر: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ والمقصود بالزوج هنا الزوجة، وهي الأصل أنها بدون تاء. يوصيكم الله في، نعم نعم، ولكم نصف ما ترك أزواج. فالأصل فيها الزوج، وتقال للرجل وللمرأة على حد سواء. وجاء أيضا ما يدل على جواز إلحاق التاء، وقال: زوجتي، هذه زوجتي، وإنها زوجتي يعني صفية، حديث صحيح. وفي الفرائض لا بد من إلحاق التاء، في الفرائض عند قسمة المواريث لا بد أن تلحق التاء ليفرق بين الزوج والزوجة. يعني لو قسمت مسألة توفي أو هلك هالك عن زوج وثلاث أولاد وبنت، وقلنا لا يلزم الحاق التاء، ايش يدريك ان الرجل او المراه؟ في الفرائض يتعين الحاق التاء ليتميز النصيب المقدر، لان نصيب الزوج يختلف عن نصيب الزوجه. قلت يا رسول الله، ما حق زوج احدنا عليه؟ يعني ما حق المراه على الرجل؟ قال: تطعمها إذا أكلت، يعني من نفس طعامك، من نفس طعامك، لا يكون لك طعام خاص ويكون لها طعام أقل دون، لا، تطعمها من طعامك. وتكسوها إذا اكتسيت، تطعمها إذا أكلت، ما تقول والله أنا أكل ثلاث وجبات وأنت يكفيك وجبتين أو واحدة، لا، هي مثلك والنوع كذلك. وتكسوها إذا اكتسيت، تكسوها إذا اكتسيت، ما تقول أنا والله رجل أكتسي في السنة ثلاث مرات وأنت امرأة لا يلزمك إلا كسوة واحدة، لا سيما وأنت في بيتك لا يراك الناس. وهذا في السابق، والآن المرأة كم تكتسي في السنة؟ والرجل يكفي الثوب الواحد يمشي، والله المستعان. المرأة إذا رؤي الثوب عليها مرة واحدة خلاص انتهى مفعوله ولو كان جديدا. هذا مع الأسف مما ابتلي به الناس اليوم، خلاص ثوب من رآه الناس ما يرى ثانية، وهذا كله من الترف. وما حصل هذا إلا بعد أن فتحت الدنيا علينا وتنافسناها، فصرنا ننظر إليها كأنها غاية، والله المستعان. وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، فإنه فيه تجتمع المحاسن، يعني عند الحاجة إلى الضرب. الأصل أن الضرب ممنوع إلا عند خوف النشوز، حصول ما يدعو إليه، مع أنه ليس هو المرتبة الأولى من مراتب علاج خوف النشوز، المرتبة الأولى الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب. ولا تضرب الوجه، عرفنا أنه إذا ساغ الضرب مع وجود النشوز أو خوف النشوز في آخر المراحل، فإنه يكون الضرب في غير الوجه، ولا بد أن يكون غير مبرح، لا يكسر عظم ولا يخدش جلد ولا يجرح، لا، ضرب غير مبرح. ويجتنب الوجه لأنه فيه إذا اجتمع المحاسن فقد يتأثر الوجه وتنقلب هذه المحاسن إلى ضدها، وهذا ليس خاصا بالبني آدم، لا يجوز ضرب حتى الحيوان مع وجهه. وجاء اجتناب الصورة التي هي الوجه، وكذلك لا يضرب الرجل ولده ولو كان مستحقا للتأديب مع وجهه، ولا المعلم تلميذه ولو كان مستحقا لهذا الأدب. ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح. ما تقول قبحك الله، خزاك الله، لعنك الله، قاتلك الله، إنما يعالج الوضع بأدنى من ذلك، بالأسهل فالأسهل. ولا تقبح، بعض الناس يأتي بألفاظ نابية تجرح وتستمر في القلب إلى آخر الحياة، والإنسان إذا غضب يلقي من الكلام ما لا يحسب له حساب، ثم يندم عليه ندامة الكساعي. ولذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي كررها لمن سأله أن يوصيه قال لا تغضب، لأنه إذا غضب نسي كل شيء، نسي الدين ونسي العقل ونسي كل شيء، ثم صار يتصرف تصرف المجانين، لا سيما بعض الناس، نسأل الله العافية. ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت، عظوهن وهجروهن في المضاجع، الآية في المضجع والحديث في البيت، لتكون المشاكل داخل الأسرة، ما يخرج خبرها إلى الجيران والأقارب ويزداد الأمر سوءا، لأنه إذا انتشر ذهب الحياة، إذا انتشر الأمر، انتشرت هذه المشاكل، خلاص ذهب الحياة، صار كل واحد عند رأيه، وصار عنده مقاطع الحقوق. أما إذا كان بينهم فبالإمكان أن تحل الأمور بأبسط من ذلك. ولذلك قال ولا تهجر إلا في البيت، والآية أيضا أخص في المضجع، بحيث حتى الأولاد ما يعرفون هذه المشاكل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما آلى من نسائه واعتزل في المشربة خارج البيت، وآلى من نسائه شهرا، وسبب هذا الهجر هو الإيلاء، الحلف. آلى من نسائه شهرا في المشربة وهي خارج البيت، ولا شك أن الحديث في الصحيحين، وحديث الباب رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي في الناجح. ولا شك أن السبب في الاعتزال، اعتزال النبي عليه الصلاة والسلام، حلفه وآليته ألا يدخل عليهن شهرا، فلما انقضى الشهر دخل عليهن، حتى ظن الناس أنه طلق نساءه، أنه طلق نساءه بناء على إشاعة، بناء على إشاعة. أن عمر بن الخطاب لما دخل المدينة وجد الناس مجتمعين في المسجد حول المنبر، فسألهم فقالوا له طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساء بناء على إشاعة مبنية على اعتزاله عليه الصلاة والسلام له، ما دام اعتزل في المشربة وترك البيوت ترك النساء أشاء واحد أنه طلق النساء، فتلقاها الناس مثل ما تتلقى الأخبار التي لا أصل لها ولا أساس. ولذا يقول ابن حجر: والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم حتى تستند إلى أمر محسوس، إما كلام مسموع من صاحب الشأن أو فعل أو رؤية بصرية. على كل حال، الهجر لا شك أنه في المضجع، هذا هو الأصل، فإن اقتضى الأمر أن يتوسع فيه إلى داخل البيت كما في هذا الحديث، وإن فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في لأمر يقتضي ذلك، إذا كان لأمر يقتضي ذلك كالحلف ونحوه فلا مانع منه، والحديث الصحيح. الهجر المذكور في الآية والمذكور في الحديث ترك الكلام، ترك الكلام مع الزوجة، وهو مقيد بالحديث الثاني: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لكن إذا كان من باب تأديب الزوج زوجته أو الأب لابنه فلا مانع من أن يزيد حسب المصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتزل شهر، وهاجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة، وإلا فالأصل أنه لا يجوز فوق 3. الهجر هو ترك المكالمة والتكليم والمحادثة والمؤانسة لكي ترتاد، هذا نوع من العلاج، كما أن الصلة في إذا كانت هي أنجع وأنجح للعلاج تكون أولى من الهجر، لأن كل منهما ما يعالج به المشاكل. ابن جرير الطبري في تفسيره له رأي في الهجر، وهو تقييد المرأة بحبل ونحو، هذا رأي، وأوجد له شواهد من العربية، ولكنه قول لا حظ له من النظر، وهو في ذاته مهجور، مهجور القول مهجور، وإن كان أخذه من هجر الناقة، أي ربط يديها ورجليها بالحبال لأن تشرد. قد يقول قائل: قد ينزل كلام الطبري إذا خشي من المرأة أن تهرب، أليس له ذلك كالناقة؟ لكن الأصل في الهجر في النصوص الواردة في الكتاب والسنة أنه ترك الكلام. طيب، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني يحل له أن يربط أخاه بحبال يومين أو أقل من 3 على رأي الطبري؟ الطبري ولا الطبري يقول بهذا. وعلى كل حال، هذه هفوة من الطبري، وهو إمام المفسرين بلا نزاع، ومع ذلك ليس بالمعصوم. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ومخرج في المسند والسنن عداء الترمذي. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن جدامة، هذا الذي رجحه أكثر من كتب في الرجال، والمؤلف أيضا نصره، ومسلم نص على أنها بالدال، عن جدامة بنت وهب بالدال، وقاله بعضهم بالذال المعجمة، لكن الأكثر وهو الصحيح أنها بالدال المهملة، عن جدامة بنت وهب. جاء في ترجمتها أنها أخت عكاشة ابن محصن، هذه جدامة بنت وهب، وعكاشة الذي جاء خبره ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم، نعم، ابن محصن. في أم قيس بنت محصن، أخت عكاشة بلا شك، لكن هذه إما أن يكون عكاشة آخر أو أخت له من أمه. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. يعني بحضرت أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة رضاع الحامل، رضاع الحامل ولدها، هذه يسمونها غيلة، وهي حتى الواقع أنه في بعض الجهات وبعض البيئات أنه يضر، يضر، لأنه هم أن ينهى عن الغيلة لضررها الموجود في محيطه ومجتمعه. وعندنا أيضا في بلادنا قد يحصل شيء من الضرر. فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم. والروم وفارس أعداد هائلة كبيرة جدا بالنسبة للعرب في ذلك الوقت، العرب عددهم قليل. والنهي إذا صدر يشمل الجميع، ولكن الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها على الغالب. وإذا فارس والروم يغيلون ولا يضيرون ولا يضر أولادهم، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. والأحكام تجري على الغالب، هؤلاء أكثر الشعوب، الروم وفارس والروم، والعرب في ذلك الوقت قلة وهم يتضررون. وقد يكون للبيئة والمناخ دور في وجود هذا الضرر وعدمه. وعلى كل حال من يتضرر ينهى، لكن الحكم العام للأمة كلها بصفة العموم أنه لا ينهى، لأن فارس والروم هم أكثر أهل الأرض في ذلك الوقت لا يتضررون، فلا يلتفت إلى أعداد قليلة يتضررون. يبقى أن من يتضرر يجب عليه أن يكف، لأن الضرر لا يجوز في الشريعة. وقد يكون الضرر لا لذات الغيلة، وإلا إنما يكون لأمر مصاحب لذلك، فتبقى الغيلة على عدم النهي ويعالج ذلك الأمر الذي بسببه يحصل ذلك الضرر. إلا الواقع سيما في بلادنا يشهد بأن الولد إذا أرضعته أمه حامل أنه يكون في شيء من الضعف، يكون في شيء من الضعف وشيء مشاهد، لكن مع ذلك لا يؤثر في الحكم الشرعي. هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي لأن الحكم للغالب، فتأتي الأحكام الشرعية للغالب ويبقى من يتضرر. بعض الناس يتضرر من اللبن، اللبن من التمر يتضرر، هل يحرم التمر؟ لا، يبقى من يتضرر يمنع منه. وهكذا سائر المباحات قد يوجد من يتضرر بها، فإذا تضرر يمنع للضرر ويبقى الحكم على أصله من الجواز. ثم سألوه عن العزل، ثم سألوه عن العزل. والعزل هو الرجل عند إرادته القذف في حال مجامعته لزوجته يخرج ذكره ف ينزل خلال خارج الفرج خشية أن تحمل المرأة. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي، وهو وإذا الموءودة السئل، يعني المشار إليه في الآية، لكن الآية في الوأد الجلي الحقيقي الذي هو قتل نفس. وأما الخفي سمي وأدا لشبهه به، هو ليس بظاهر، ما فيه قتل ظاهر، نفس منفوسة حية ثم بعد ذلك تؤد وتقتل، وكان العرب يفعلونه إما خشية الإملاق والمشاركة في الأكل والشرب أو خشية العار، هذا معروف عندهم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وفي القراءة الأخرى بأي ذنب قتلت، ويناسب سئلت. المقصود أن وجه الشبه هذا تعريض لعدم وجود الولد قبل حصوله العزل، فكأنه بالوقاع يوجد وبالعزل لا يوجد، فهو شبيه بالوعد، يعني القضاء على الإنجاب بهذه الطريقة وإن كان قبل وقوعه، والوعد بعد الإنجاب وبعد الولادة يقتله أبوه أو من يقتله نسأل الله العافية، من أجل ما ذكرنا، إما خشية المشاركة في الأكل أو خشية العار، لاسيما إذا كانت بنت، ولذا جاء التنصيص في الآية على البنت الموؤودة، لأن هذا أكثر، خشية العار أكثر من خشية الإملاق. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو وإذا الموءودة سئلت. رواه مسلم. الحديث يدل على منع العزل، بل التشديد في منعه، وإن كان وجه الشبه في العدم بين الموءودة، لأن هذا إعدام للنطفة قبل تخلقها، وذاك إعدام للموءودة بعد وجودها، هنا وجه الشبه، هناك ظاهر جلي وهذا خفي. وإن كان لا يلزم أن يكون وجه الشبه بين المشبه والمشبه به من كل وجه، قد يكون من وجه يختلف عما يتعلق به الحكم الذي هو التحريم، وهو إذا الموءودة سئلت. رواه مسلم. وجدامة بمهملة على الأصح، بمهملة على الأصح. يقول الدارقطني: من قاله بالذال فقد صحف، وهذا قاله غيره، يعني من كتب في أسماء الرجال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية، يعني ملك يمين، وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، لأن إذا حملت ولدت صارت أم ولد لا يجوز بيعها، ويريد أن يستمتع بها ثم يبيعها. إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة صغرى أو موءودة الصغرى أو الموءودة الصغرى كما في بعض الأحاديث، العزل الموءودة الصغرى. وفي الحديث السابق ذاك الوأد الخفي أقر النبي، بل قال إنه وأد، وهنا اليهود تتحدث أن العزل موجود بالصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. الآن في حديث لعن المؤمن كقتله، هل حقيقة اللعن مثل حقيقة القتل؟ وهل الذنب واحد؟ الذنب واحد، ما أحد يقول بهذا، لكن مشبه به من جهة أن هذا حرام وذاك حرام، وهذا في أعلى درجات التحريم وهذا قد يكون في أدناه، وهذا وأد خفي. وجه الشبه بينهما القضاء على النفس أو على أصلها. نعم، القضاء على النفس الوعد الحقيقي الجلي